عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن الحاضرة 12 من محاضرات الفقه، باب ما يوجب الغسل. باب ما يوجب الغسل، أي الأشياء التي إذا حدثت وجب الغسل، وما يسميه العلماء موجبات الغسل، أي الأشياء التي توجب الغسل. قال: وهي 7. أولا، الغسل يقال بضم الغين، ويقال غسل بفتح الغين، فيقال غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الجمعة، ويقال غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الجمعة. أهل اللغة يقولون غسل، والفقهاء يقولون غسل، والأفصح كما يقول أهل اللغة غسل. فسواء قلنا غسل الجنابة أو غسل الجنابة، كلاهما صحيح. والغسل هو ما يغسل به مع الماء كالصابون. الغسل ايوه البيبس. نعم، لا مر الفاس، حطوا فرع وهاته عشان خلاص بقى في درس جديد. قال ايضا موجبات الغسل وهي 7، احدها انتقال المني، فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. فتكلم عن الموجب الاول للغسل، قال جزاك الله خير، وهو انتقال المني. انتقال المني ولو لم يخرج، يعني لو حس بانتقاله انه خرج من موضعه، حس انه خرج وحس انه تحرك يعني او انتقل، لكن لم يخرج الى الخارج، لم يظهر، فهو جعل انتقاله من موضعه كخروجه. فقال انتقال المني، فلو احس بانتقاله فحبسه، يعني ان الانسان اذا كان سيخرج المني ومسك نفسه ولم يخرج المني. طبعا الاطباء يقولون في هذا ضرر بالغ، لكن ان فعل ذلك هل يجب عليه الغسل ام لا؟ يقول هنا يجب عليه الغسل اذا احس بانتقاله وشعر باللذة وامسك ذكره ولم يخرج المني، فيجب الغسل على هذا القول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل على رؤية المني، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، الماء من الماء، فعلق الاغتسال على الرؤية، فلا يثبت الحكم بدون الرؤية، لكن إن خرج شيء بعد ذلك وجب الغسل، إن خرج شيء بعد ذلك وجب الغسل. لذلك رجح ابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله تعالى أنه لا غسل بالانتقال، لا غسل بالإيه؟ بالانتقال. وأيضا عندنا أن الأصل الطهارة، فما لم يظهر شيء فلا يجب عليه إيه؟ فلا يجب عليه شيء، فلا يجب الغسل إذا شعر بانتقال المني ولم يخرج، على قول ابن قدامة وابن تيمية رحمهما الله تعالى. قال ايضا الثاني من موجبات الغسل خروجه، اي خروج المني من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. نعم، ما قال فلو اغتسل لانتقاله، يعني فلو ما قرأته، فلو اغتسل لانتقال المني ثم خرج بلا لذة بعد ذلك لم يعد الغسل. فعلى القول ان انتقال المني موجب للغسل، فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه ان يغتسل، فان اغتسل ثم خرج بعد اغتساله المني بلا لذة لم يعد الغسل، لانها جنابة واحدة فلا توجب غسلين، فلا توجب ايه؟ فلا توجب غسلا. ده على القول ان انتقال المني موجب. ان قلنا ان الانتقال غير موجب فلا يوجد ذلك الا اذا رأى ليه؟ الا اذا رأى المني. الموجب الثاني للغسل، نعم، يبقى السائل يقول اذا خرج المني بشهوة اخرى، قال انه قال هنا اذا خرج بلا لذة، ها؟ يعني معناه انه كأنه خرج مرة ثانية لكنه لم يغتسل للاولى، فكأنه اذنب جنابتان ولم يغتسل، فهو غسل واحد يجزئه ايضا. لكن لو اغتسل ثم خرج بلذة فيغتسل ثانية، خلاص. لكن ان لم يغتسل ثم خرج بعد ذلك بلذة او بغير لذة فلا عليه الا غسل واحد. لكن ان حبسه وقلنا بالغسل واغتسل ثم خرج بلا لذة فلا غسل، ان خرج بلذة واجب ان يغتسل، ان هذه جنابة. كل هذا متفرع على القول ان انتقال المني موجب للغسل، وعلى القول الراجح انه ليس موجبا للغسل فلا يغتسل الا اذا رأى الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. الثاني، الموجب الثاني خروجه، اي خروج المني من مخرجه ولو دما. المني لما سمي المني منيا؟ لانه يصب، ومنه سميت منى لانها يراق فيها الدماء، اي يصب فيها الدماء. فقال خروج المني من مخرجه، خروج المني من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما. فلو خرج المني بلذة وهو مستيقظ وجب الغسل، لقوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء. طيب، هل خروج المني مطلقا موجب للغسل؟ قال يشترط ان يكون بلذة، يشترط ان يكون بلذة، فلو خرج المني بغير لذة لا يجب الغسل، وهذا قول جماهير اهل العلم، الا ان الشافعي رحمه الله تعالى اوجب الغسل من خروج المني مطلقا سواء كان بلذة او بغير لذة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. لكن هذا الحديث خص باللذة لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي اذا فضخت الماء فاغتسل، الحديث الذي بعده الذي رواه ابو داود عن علي رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: اذا فضخت الماء فاغتسل، وفضخ الماء خروجه على وجه الشدة. فضخ الماء خروجه على وجه ليه؟ على وجه الشدة. ولا يخرج على وجه الشدة الا اذا كان للذة، لكن ان كان لمرض او برد فلا يخرج بشدة. فلا يخرج بايه؟ فلا يخرج بشدة. اذا هذا الحديث اذا فضخت الماء فاغتسل، يخصص حديث او عموم حديث الماء من الماء. ولذلك قول اكثر اهل العلم على ان المني اذا خرج لبرد او لمرض لا يوجب الغسل، فلا يوجب الغسل الا المني الذي خرج بشهوته. فقال: خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذة. قال: وهو قول عامة الفقهاء. طبعا اكثر اهل العلم الا الشافعي كما ايه كما ذكرت، حكاه الترمذي. قال: والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال ابراهيم الحربي: بالعجلة، اي بالسرعة والشدة. نعم، فين لا نعلم في خلافه؟ قال في الشرح: لا، هذا فيه خلاف. وكلمة انه كلمة لا نعلم فيه خلافا فيكون اجماعا، وهو عدم علمه بالمخالف لا يدل على عدم وجود مخالف. هو لا يعلم انه في مخالف، لكن في مخالف. قال الشافعي: بعموم الاغتساب. يمكن يقصد قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا في المذهب، لكن يوجد فيه خلاف. هو قول عامة اهل العلم صحيح، لكن ليس اجماعا. ليس ايه؟ ليس اجماعا. قال: ما لم يكن نائما، يعني اشترط خروج المني بلذة في اليقظة. فلو استيقظ المرء ووجد منيا ولم يتذكر شهوة ولم يتذكر احتلاما فيجب عليه الغسل. فاشتراط اللذة لليقظة. اما النائم اذا استيقظ ووجد منيا وجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الماء يعني تغتسل بالماء الطهور من الماء، وهو المني، لان الانسان خلق من ماء دافق، فسماه ربنا جل وعلا ماء، فقال سمى المنية ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. طيب المني، ما هي صفة المني؟ صفة المني، مني الرجل في حال صحته، في حال الصحة مش في حال المرض، أبيض ثخين. أبيض ثخين، ثخين يعني قوامه غليظ. أبيض ثخين يتدفق عند خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فطور، ثم إذا خرج يعقبه فطور، ورائحته كرائحة طلع النخل، قريبة من رائحة العجين إذا كان رطبا، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. يبقى وهو يابس وهو ناشف رائحته كرائحة البيض، وهو رط يعني وهو طري رائحته كرائحة طلع النخل أو قريبة من رائحة العجين. يبقى هذا دي رائحته. قوامه ثخين يعني غليظ، لونه أبيض. يبقى احنا عرفنا صفات الايه؟ المني، من ناحية اللون، من ناحية القوام، من ناحية الرائحة. لون أبيض، قوام ثخين أو غليظ، ورائحة كرائحة طلع النخل أو قريبة من رائحة العجين. إن كان رطبا وكرائحة البيض ان كان يابسا. هذه الصفات. وقد يفقد بعضها مع انه مني موجب للغسل بان يرق ويصفر لمرض. يبقى ما يبقاش تخين بقى يبقى رقيق وما بقاش ابيض يصفر شوية نتيجة للايه؟ للمرض. بان يرق ويصفر لمرض او بان يخرج بغير شهوة لاسترخاء وعائه. لاسترخاء الوعاء زي بالظبط اللي عنده ثلاث بول. استرخاء الوعاء البول هيخرج كذلك الاسترخاء وعاء المني. المني هيبدأ يبقى عنده زي ما يكون ايه ثلاث مني بدل ما هو ثلاث بول. فيخرج بغير ايه؟ بغير شهوة. كل هذا لعرض. لكن هذه هي الاصل فيها اصل. يبقى ده المني المادي عشان تقدر تفرق ما بين المني والمادي. المادي ماء ابيض رقيق. اما المني ماء ابيض ثخين. يبقى ده رقيق خفيف. والتاني ثخين. ثخين يعني تخين زي الطحينة كده. ورقيق يعني زي المية واللبن. فالمذي ماء ابيض رقيق يخرج عند الشهوة. الودي. الودي ماء ابيض. ماء ابيض ثخين كدر. يبقى هو زي ليه؟ زي المني انه ابيض وثخين لكنه كدر. يبقى هو كالمني في التخونة يعني الثخين ويفارقه في القدورة يعني كدر يعني متعكر يعني في لون السواد كده. لكن المني ابيض ناصع لكن الودي ابيض مسود. ابيض مني مسود كدر وثخين وثخين. يبقى احنا بنفرق دلوقتي ما بين المني ما بين الوادي والمادي. عرفنا ان المادي رقيق لكن كلا من المني والوادي ثخين. لكن المني ثخين ابيض والوادي ثخين كدر. وايضا رائحته لا رائحة له. حتين عرفنا ليه رائحة اللي هو ليه المني لكن الوادي لا رائحة له. ويخرج عقب البول. يخرج عقب الايه يعني بعد ما يتبول ينزل بقى نقطة او اتنين من الايه من الودي. اذا كانت الطبيعة مستمسك يعني اذا كان عنده امساك وبيحزق فبيطلع الودي. او اذا حمل شيئا ثقيلا لو شيء ثقيل فبرضه يخرج منه الايه الودي. ويخرج قطرة او قطرتين. يبقى عرفنا ايه هو الودي وايه هو المذي وايه هو المني. والمذي والودي نجسان بالاجماع. المذي والودي نجسان بالايه بالاجماع. والمني على خلاف. والمذهب انه طاهر. نعم. لا الذي يوجب الغسل المني. والمذي والودي لا يوجب غسلا لكن يوجب وضوءا. طيب السائل يقول ما الحكمة ان المني طاهر ومع هذا يوجب الغسل والمذي نجس ومع هذا لا يوجب الغسل. يعني اذا خرج النجس لا يغتسل منه المرء واذا غسل الطاهر يغتسل منه المرء. هذا هو السؤال. بما نجيبه بما نجيبه بالنص. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وقال في المذي كان علي رضي الله عنه رجلا مذاء يعني كثير المذي. استحى ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فبعث رجل لمكان فاطمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعث رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فامر بالوضوء من المذي وامر بالغسل من المني. امر بالوضوء ايه؟ وكذلك الآية وإن كنتم جنبا فطهروا، فأمرت الآية بالغسل من الايه؟ من الجنب. وهذا أمر تعبدي، هذا أمر ايه؟ أمر تعبدي. مثلا كالوضوء كما يقولون، الوضوء إذا أخرج الإنسان ريحا، إذا أخرج الإنسان ريحا يتوضأ، هل يغسل موضع خروج الريح؟ ها؟ يعني بيروح يستنجى بعد ما بيعمل ريح؟ قلنا الاستنجاء من الريح ايه؟ طيب، يعني المكان اللي خرج منه الريح ما بيغسلوش. بيروح يغسل ايده ووشه ورجليه ويمسح راسه. وما خرجش حاجة لا من ايده ولا من رجله ولا من راسه. والريح خرجت من الدبر. وما غسل الدبر، ترك الدبر على ما هو عليه. ليه؟ امر تعبد، امر تعبد. وبعدين اعقل المعنى يا عبد الله، انظر اذا احنا قلنا ان خروج الريح موجب للايه؟ موجب للوضوء. لو قلنا ان خروج الريح غير موجب للوضوء، والناس بتصلي وده اخرج ريح وده اخرج ريح وده اخرج ريح، انا اتصور كيف تكون رائحة المسجد. فلما يوجد الشارع الوضوء من الريح مما لا شك لحكم، خلاص وهو بيصلي مجرد يمسك نفسه خرج الريح هيطلع، يبقى عرفنا ان واحد خرج ريح. يبقى في حكم اخرى ممكن احنا لا نعقلها من وراء هذه الايه، من وراء هذه التشريعات ومن وراء هذه الايه الاحكام. فهنقول ليه كده؟ هنقول ان الشارع امرنا بكده. زي ما جاءت امرأة، وانا كررت هذا اعيده، لما جاءت امرأة الى عائشة تسألها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ نلاقي ليه احنا بنقضي الصيام وما بنقضيش الصلاة؟ فقالت لها احرورية انت، يعني من حروراء اللي هي خرج منها الخوارج المتنطعين دول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. فقالت لها حرورية أنت، كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء ليه؟ لكن هذا أيضا تفكر لابد أن يكون له حكم. الصيام ده شهر في السنة، والصلاة دي كل يوم خمس فروض، وبعض النساء قد تحيض 15 يوما، بعض النساء قد تحيض 15 يوما، يعني هيبقى نص عمرها حيض ونص عمرها طهر. فلو قلنا لها اقضي الصلاة كأنها هتصلي بقى لما تطهر الفرض مرتين، وهن ناقصات عقل ودين فقد يتركن الصلاة من اجل ذلك. فرحمة بهن الله جل وعلا قال لا تقضي ليه؟ لا تقضي الصلاة. لكن الصيام ده شهر في السنة، ولما تحيض 15 يوم، حتى بعد كده لما كل يوم، لو كل شهر هتصوم يوم هتخلص 12 يوم في الايه؟ في السنة. في الشهر يومين. فالقضاء ما لا يشق عليه، لكن قضاء الصلاة يشق. وهكذا انت لما تقعد تتدبر في التشريع هتجد انه فيه الحكمة من كل وجه ومن كل ايه؟ من كل جانب. لكن الاصل لما حد سألك ليه؟ قول له الشريعة بس في حكمة ولا ما فيه؟ فيه. كنا قد نعلم هذه الحكمة وقد لا ندري. نعم. اسئلة لو كترت هنصلي العشاء في وقت العشاء، وعادك بعد العشاء، وعادك ساعد ان في مقرر لازم هخلصه. ماشي؟ فاسألني فقط في الايه؟ في اللي انا فيه اللي انت بتفهمه، ما تتفرعش بيا برا، لان علك باللي بتتفرع فيه ده حياتي. ها؟ ايه ايه؟ السامع. ماله؟ المذي والودي يجي وقت النوم، ما هو ممكن يجي لك المذي وقت النوم لما تفكر، بشهوة يجي المزي. خلاص يبقى المزي ايه؟ بيجي من التفكير او في مقدمات الايه؟ مقدمات الجماع. خلاص يبقى عند الشهوة سواء كانت باب التفكير سواء كانت بالايه؟ بالجماع بغيره. ها؟ فبيبقى مقدمة للشهوة هذا المزي. نعم. شفت بقى يقول ايه الدليل على ان المذي والوادي ناجس والمني طاهر؟ واحنا بنتكلم في باب النجاسات لسه، هيجي لك بعد الباب بتاع الغسل ده باب اسمه باب التيمم، وبعد باب التيمم باب النجاسات. ما نجيلها، ما يجيلها بقى. خلاص انا دلوقتي في المني في الموجب، هيجيلها هيجيلها. خلاص هيجي السؤال ده هيجي في الشرح. يبقى احنا عندنا دلوقتي الموجب الثاني للغسل هو خروج المني من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذته. خلاص ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. اذا رأت الماء، طيب يعني معنى ذلك اذا استيقظ الانسان ووجد في ثوبه منيا وجب عليه الغسل. طيب اذا استيقظ الانسان وتيقن ان هذا الماء مني وجب على الغسل بلا خلاف، اذا استيقظ الانسان ووجد بللا في ثوبه وتيقن انه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل بلا خلاف، اذا استيقظ ووجد بللا وهو يجهل هل هو مني ام لا، مش دول ثلاث حالات؟ مش هتلاقي غير كده، يا متيقن انه مني، لا متيقن انه غير مني، لا تشك هل هو مني ام لا. فان وجد ما يحال عليه الحكم احاله عليه، كمن تذكر انه كان يجامع في منامه يعني احتلم وتذكر الاحتلام وتذكر الايه؟ الاحتلام، ووجد ماء، يبقى ده قرينه على ان هذا الماء مني نتيجة لانه تذكر ايه؟ فيحيل الحكم على ذلك. لو قبل ما ينام كان بيفكر، خلاص فكر في النساء وكيت وكيت، فيغلب على الظن ان هذا مذي نتيجة للشهوة اللي جت له هو ايه؟ فيحيل الحكم على انه مذي. طيب لو هذا انه هيحيل الحكم عليه، طب لو لم يتذكر احتلاما ولم يرى ان هذه شهوة يبقى لا يغتسل. الاصل ليه؟ الاصل الطهر. فلو في اشياء يحيل الحكم عليها بحيث ان يحكم انه مني او انه مذي يحيل، ما فيش لا ده ولا ده، نايم مسبح وما بيتذكرش ان هو ايه احتلم ومص لا ماء ولا في اي اشارة ان ده ايه مني ولا في علامة على مني، خلاص لا شيء يعني. ومنهم من قال يغتسل احتياطا. ليه؟ لتعارض اصلين. ايه الاصل الاول؟ الطهارة. مش الاصل الطهارة؟ ايه الاصل الثاني؟ الماء من الماء. مش وجد ماء؟ والحديث بيقول له الماء من الماء، فتعارض الاصلان. الماء من الماء هو وجد ماء اهو بيغتسل، بدا اصل. والاصل الثاني الاصل الطهارة، هو يشك ان هذا ايه؟ ان هذا مني. فيغتسل احتياطا، يغتسل من باب الاحتياط. نعم. قال هنا اسمع السؤال، بيقول انت قلت ان حديث الماء من الماء خصصه حديث اذا فضخت الماء فاغتسل، فين يخصص حالة ايه؟ اليقظة ولا المنام؟ لان احنا قلنا ايه؟ خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه، نحو النائم ايه؟ المغمى عليه، مش كده؟ مغمى عليه وفاء من الاغماء وجد الايه؟ المني. نفس الكلام، خلاص. يبقى هذا الكلام اللي قلنا احنا خصصنا الماء من الماء بانه لشهوة في حالة اليقظة، حالة الايه؟ اليقظة. نعم. مني المرأة يختلف عن مني الرجل. قالوا ان مني المرأة اصفر رقيق، لكن مني المرأة الرجل ابيض ثخين. المذي بالنسبة للمرأة، قيل ان المرأة لا تمذي لكنها تمني فقط، وقيل الفحل يمذي والمرأة تمني، يعني المذي للرجل للفحل، والمرأة لا تمذي لكنها تمني. فلو وجدت المرأة شهوة لمداعبة الرجل فعلى طول ده هيكون مني مش مذي، على القول ان المرأة تمني ولا ايه؟ ولا تمني. طيب يبقى احنا ذكرنا اثنين. نعم. يجب على الوسطى. يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه؟ انتقال المني من ايه؟ من مخرجه، مش كده؟ فلو احس بانتقاله فحبسه وجب الغسل. والثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائم. ولو دما يعني قد لكثرة الجماع يخرج المني دم، فحتى ولو خرج دما فهذا موجب للايه؟ موجب للغسل. قال الثالث تغيب الحشفة كلها او قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج، ولو دبر ولو دبرا لميت او بهيمة او طير، لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. قال تغيب الحشفة، هو يقول اذا التقى الختانان. قال عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان وجب الغسل، اي اذا التقى ختان الرجل او موضع ختان الرجل بموضع ختان الانثى وجب الغسل. وموضع ختان الرجل اللي هو الجزء المرتفع على مقدمة الذكر، يبقى في حتة جلدة تغطي الكاميرا، جلدة تغطي الكاميرا في مقدمة الذكر لما الطفل يولد، فتسحب هذه الجلدة وتقطع، ودي اللي احنا نسميها طهارة الطفل او ختان الايه؟ ختان الطفل. فيكشف عن هذه التمرة وهي مقدمة الذكر، والى موضع الختان اللي هو موضع قطع الايه؟ الجلد. فهي دي اللي بيسميها الحشفة، اللي هي مقدمة الايه؟ الذكر الى موضع قطع الجلد. فاذا تغيبت الحشفة في فرج وجب الغسل. طيب الحديث يقول اذا التقى الختانان، يعني موضع ختان الرجل بموضع ختان الايه؟ المرأة. لكن هذا الالتقاء لا نستطيع ان نراه، فعبر عنه بتغيب الايه؟ الحشف، لان موضع ختان المرأة في الداخل. وهذا الحديث اذا التقى الختانان دليل على ان المرأة تختتن، دليل على المرأة ايه؟ على ان الختان للمرأة ايه؟ مشروع، على ان الختان للمرأة ايه؟ مشروع، كما ذكرنا من قبل. في تغيب الحشفة كلها او قدرها من مقطوعها، يعني لو فرض ان هذه الحشفة مقطوعة فتغيب قدر الايه؟ قدر الحشفة بلا حائل في فرج. طيب لو تغيبت الحشفة مع وجود حائل هل هذا لا يوجب الغسل؟ الامر يختلف اذا كان الحائل رقيقا او سميكا. مع وجود حائل رقيق سيشعر بلذة كما لو لم يوجد حائل، فينبغي ان يغتسل في هذه الايه؟ في هذه الحال. ففي الحقيقة تغيب الحشفة مع وجود اللذة بتغيبها سواء وجد حائل او لم يوجد حائل يوجب لليه؟ يوجب للغسل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع قالوا الرجلين واليدين وقيل غير ذلك. اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل. هو يعني اذا التقى الختانان وجب ليه؟ وجب الغسل. فاذا غيب الحشفة تحاذى الختانان، عشان بقول لك اذا التقى الختانان، متى يلتقي الختانان؟ اذا تحاذت ليه؟ اذا تغيبت الحشفة. قال ولو دبرا، ها؟ لانه فرج اصلي. طبعا اتيان المرأة في الدبر حرام وكبيرة من الكبائر. من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. اتيان المرأة في الدبر كبيرة من الايه؟ من الكبائر. من ذهب الى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ومن اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو فرض ان شيطان لعب برأس رجل وفعل ذلك وغيب الحشف في دبر امرأة، فهل يجب عليه الغسل؟ يجب. فالعلماء يقولون على موجبات الغسل بغض النظر على ان هذا الفعل حرام او حلال. ماشي؟ هذا الفعل حرام وهو موجب لليه؟ وهو موجب للغسل. قال تغيب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت او بهيمة او طير. قال ولو دبرا، يعني كلمة ولو لما تذكر في المتون كده لو بتشير الى الخلاف. يعني مسألة ان تغيب الحشفة في دبر في خلاف ان هذا موجب للغسل ام لا. خلاص على اساس الحديث قال اذا التقى الختانان، والدبر ليس موضع ايه؟ موضع ختان. فالدبر هنا كقياس، الدبر هنا بأي قياس. ففي منهم من قال ان تغيب الحشف في الدبر ليست ايه؟ ليست موجبة للغسل. وكذلك اذا تغيبت في فرج ميت او بهيمة او طير. ليه؟ لانهم اشترطوا ان يكون ذلك في انسان حي، اشترطوا ان تتغيب الايه؟ الحشفة في انسان ايه؟ في انسان حي. ومنهم من قال ايضا اذا فعل ذلك وارتكبه الشيطان، يعني وركب الشيطان عقله، فيجب ايضا عليه ليه؟ عليه الغسل. قال لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. لا يجب الغسل الا على ابن عشر، يعني لو كان الولد اقل من عشر سنين وفرض انه جامع فلا يجب عليه ليه؟ الغسل. وكذلك البنت اذا كانت اقل من تسع سنين، لانها اذا بلغت تسع سنين فهي امرأة في الغالب. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين، تزوجها وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع سنين. كذلك يجوز للصغير ان يزوج، يجوز للصغير ان ايه؟ ان يزوج، يعني يجوز للرجل ان يزوج ابنه وهو ابن ست او سبعة او ثمانية او تسع ما لم يبلغ. ويجوز ان يزوج ابنته ايضا الصغيرة، فصواب يعني زواج الصغير مشروع، لكن وليه هو الذي يزوجه، ابوه هو الذي ايه؟ هو الذي يزوج. نعم. بنته ملهاش هي اختيار، هو عندها ست سنين تفهم اللي ينفعها من اللي ينفعش، خلاص. فلا لا لا اختيار لا. وهذا بالاجماع، هذا بالاجماع، هذه تسمى ولاية اجبار على الصغيرة، ولاية اجبار على الصغيرة البكر بالاجماع بالاتفاق على ان الاب يزوجها ولا رأي لها. بنت عندها ست سنين ولا سبع سنين ليها رأي؟ ملهاش. لكن قد تكون هناك مصلحة لتزويجها، مصلحة لتزويجها، قد يكون رجل كبير السن مثلا واشرف على الموت ولا يوجد احد يترك ابنته عنده، فاراد ان يزوجها قبل ايه؟ قبل ان يموت هي. فانتقى رجلا صالحا وزوج ابنته ايه هي، اخدها بقى يلعبها وربيها براحته لغاية لما تكبر وتجوزها، بس هي زوجته من وهي ايه من وهي صغيرة. الشرع اجاز ذلك، الشرع اجاز هذا. طيب، فقال لكن لا يجب الغسل الا عشان دايما تجد فقهاء لما يقول لك ابن 10 وبنت 9 ويجب عليه الغسل ويجب عليه الغسل، تفهم ان ممكن ان الصغيرة تزوج والصغيرة ايه والصغيرة تتزوج، فممكن يزوج صغير لصغير خلاص، يعني ممكن يزوجوا ابن 9 لبنت 6، يزوجوا ابن 9 لبنت ايه لبنت 6 خلاص. ونفترض ان ابن 9 هذا غيب حشفته في فرج بنت 6، لا يجب عليهم الغسل، انهم غير ايه غير مكلفين، مع انها زوجته خلاص هي زوجته كده شرع، لكن لا يجب عليهم الغسل في هذه الحال انهم غير ايه غير مكلفين. فنفهم معنى لا يجب الغسل على ابن 10 وبنت ايه وبنت 9، ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ ان الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. طيب، الرابع، يبقى احنا دلوقتي ذكرنا كم موجب الانتقال، خروج المني، التغييب الحشف، مش كده هو التقال ايه الختانية. الرابع، اسلام الكافر ولو مرتدا، اسلام الكافر ولو مرتدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم ان يغتسل حين اسلم، والحديث رواه ابو داود وغيره، والحديث حسن كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل، او ان يغتسل حين ايه حين اسلم، وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اصح الاقوال هو وجوب الاغتسال على الايه على الكافر اذا اسلم، سواء كان اجنب حال كفره او لم يجنب، على اساس من العلماء من قال قول مالك وقول ابي حنيفة وقول الشافعي قالوا اذا اجنب حال غسله وجب عليه الغسل بعد اسلام، اذا وجب عليه اذا اجنب حال كفره وجب عليه الغسل حين ايه حين اسلام، انه مش هتصح منه عبادة لما ايه الا لما يغتسل. لكن ان كان صغيرا واسلم لم يبلغ الحلم بعد، او فتاة صغيرة لم تحض بعد واسلمت، فلا يجيبون عليهم ليه الغسل، لكن يوجب الغسل على من على من حاضت، على من اجنب حال ايه حال كفره، فاذا اسلم اوجب عليه الغسل. ومنهم من اوجبه مطلقا ومنهم من لم يجبه ايه مطلقا، لكن هذا الحديث في الحقيقة يجعل القول بالوجوب قوي، لذلك قال ابن القيم اصح الاقوال وجوب الغسل على من اجنب حال كفره ومن لم يجنب، وكما قال الشوكاني والظاهر الوجوب لان امر البعض قد وجب به التبليغ، بعضهم يقول هو امر رجلا امر قيس بن عاصم ان يغتسل، ما قال على الكافر اذا اسلم غسل، يبقى نقول ده عام اهو مش كده، ما قالش على الكافر اذا اسلم غسل، لكن امر واحد، فدي كما يقولون حكاية عين، حكاية عين لا تعمم. ليه؟ لانه قد يكون هذه العين اقتضت فيها شيء توجب الايه الغسل، وليس ذلك على الايه على العموم. لكن قال ان الامر لواحد، امر ان شاء الله لفرض من الامة، هو امر لجميع الايه الامة، فالقول بالوجوب قوي، القول بالوجوب ايه قوي، هو ما رجحه الشوكاني ورجحه ابن القيم ورجحه العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. طيب، يبقى اسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس، خروج دم الحيض، والسادس، خروج دم النفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما بالاجماع، يجب الغسل لخروج دم الحيض ويجب الغسل لخروج دم الايه دم النفاس. ونقل ابن المنذر وابن جرير الطبري وغيرهما الاجماع على ذلك. الموجب السابع للغسل الموت لقوله صلى الله عليه وسلم عن ابنته اغسلنها اي بماء وسد، وقوله في المحرم اغسلوه بماء وسد، وغيرهما يعني غير الاثنين دول، غير ابنته وغير المحرم. فتغسيل الميت هذا كما عرفنا فرض كفاية على الاحياء. طيب قال الموت تعبدا، يعني احنا بنغسل الميت ليه؟ عشان حدث الموت. طب هو ميت فالحدث ما ارتفعش، مش احنا بنقول ان لابد ان ينقطع موجب الغسل حتى يصح الغسل؟ مش انقطاع، مش عارف شروط صحة الغسل، هو زي شروط صحة الوضوء، انقطاع ما يوجب الغسل حتى يصح الغسل. فلو كان دم الحيض نازل والمرأة اغتسلت والدم الحيض نازل، هل يصح الغسل؟ لابد ان ينقطع الدم. دم النفاس نازل والمرأة اغتسلت ودم النفاس نازل، لا يصح. المني نازل والرجل اغتسل والمني نازل، لا يصح الغسل. لابد من انقطاع ما يوجب الغسل، يبقى ينقطع المني وينقطع دم الحيض وينقطع دم النفاس ثم تغتسل المرأة حتى يصح ليه الغسل، فلا بد من انقطاع ما يجب الغسل. فاذا كان الموت موجبا للغسل هل انقطع الموت حتى نوجب الغسل؟ خلاص هو مات ميت على طول، من قبل ما نغسله ميت ومن بعد ما غسلناه ميت، فليس التغسيل عن حدث وانقطع، فاحنا مش عارفين نغسله ليه. الموت تعبدا لانه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، اذا كان حدث الموت ما الحدث موجود، ها؟ ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه، لو قلنا انه الميت نجس عند المؤمن لا ينجس لا حيض ولا ايه ولا ميت. فمعنى ذلك احنا لا ندري لما نغسل الميت، فقيل تغسيله ايه تعبدا. ايضا نعم بقاء السبب هو الموت، مش لما الموت اوجب تغسيله، الموت اوجب تغسيله الموت طلع صحي ثاني، فبقاء السبب الذي من اجله غسل موجود. ولو كان بغسله عشان هو لما مات، لو افترضنا اذا مات نجسه ما هو لسه ميت مش كده، فسواء كان المدة عن حدث يعني حصل حدث، يعني افترض النوم هنقول ان الموت اخو النوم اللي بينام بنوضيه، واللي كذلك بيغمى عليه بنقول انه اغتسل ماشي كده. فان كان عن حدث فالحدث باقي مش كده، وان كان عن ازالة نجاسة فالنجاسة باقي، اذا كان قلنا ان النجاسة هتأتي من الايه من الموت. فاذا لا ندري هو عن ايه، فان لو كان عن حدث لم يرتفع، وان كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء ايه مع بقاء سبب، يعني الاسباب باقية فلا ندري لما نغسله. فلذلك نقول نغسل الميت تعبدا، وهذا ليس واجبا على الميت لكن هذا واجب على الايه على الاحياء. طيب هنا في هذه الموجبات كم موجب؟ سبع موجبات. اتفق العلماء على خمسة منها، اربعة متعلقة بالحي واحد بالميت، يعني تغسيل الميت هذا اجمع على ان غسل الميت فرض ايه كفاية، واتفقوا على اربع موجبات للغسل بالنسبة للحي. يبقى الذي يوجب اغتسال الحي اربعة اشياء متفق عليها، وهي التقاء الختانين اللي هي علاج حشفة الذكر في فرج، علاجه حشفة الذكر في ايه في فرج. الثاني ما هم عندك خروج المني من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. ده الثاني. ثالث الحيض، الرابع النفاس. يبقى الاربعة دول متفق عليهم، والموت تعبدا ايضا لا خلاف فيه بس ده للميت. يبقى اتبقى اثنين، انتقال المني ادي واحد، والتاني اسلام المعتمد، فيها خلاف. الراجح ان انتقال المني غير موجب للغسل، والراجح ان اسلام المرتد والكافر موجب للغسل. خلاص عرفنا الايه الباب. طيب بعدين قال شروط صحة الغسل وواجباته وسننه. اولا ايضا نقطة تانية في اسلام الكافر، اذا اراد الكافر الاسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال. ما يجي واحد يقول انا عايز اسلم، نروح يقول له روح اغتسل بعدين تعال اسلم، لا نقول له اسلم بعدين روح ايه اغتسل. خلاص فنأمره بالايه، ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال، تأخير الاسلام للايه للاغتسال وغيره. وكذا اذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا ان يقول له اخر الاسلام الى الايه الى الاغتسال، بل يلزمه ان يحثه على المبادرة الى الاسلام قبل الاغتسال. هذا هو الحق والصواب، وبه قال الجمهور كما قال النووي رحمه الله تعالى. طيب شروط صحة الغسل وواجباته وسننه. شروط صحة الغسل هي نفسها شروط صحة الوضوء الا الاستجمار. قال شروط الغسل سبع، شروط صحة الغسل ايه سبع، واحنا كنا خدنا شروط صحة الوضوء كام؟ تمانية. النية اولا، انقطاع ما يوجبه اول حاجة، عرفنا يعني انقطاع ما يوجبه. طيب والنية، وشروط النية هي الاسلام والعقل والتمييز. يبقى انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز، كده خمسة خلصوا، ناقص اثنين، الماء الطهور المباح ازالة ما يمنع وصول. لو زودنا عليهم الاستنجاء يبقى هي دي شروط صحة الايه الوضوء. واضح كده؟ خلاص. وتكلمنا على دول بالتفصيل قبل ذلك في شروط صحة الوضوء. نعم. ها نقطة ايه؟ خلاص عرفتها دي ولا مش عارف؟ ما لسه ايه، لا يعني انقطاع ما يوجبه. ايه هو اللي بيوجب الغسل؟ خروج المني. يبقى ينفع المني لسه بيخرج ويبتدي يغتسل، يبقى انقطع المني الاول. وخروج دم الحيض، ينفع دم الحيض اللي لسه ما زال يخرج وتغتسل المرأة، يبقى لازم انقطع دم الحيض. يبقى انقطاع ما يوجب الغسل، يبقى انقطاع المني، انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، هذا الا الموت، ده مفيش فيه انقطاع ما يوجبه. عن قطع الموت هو مستمر الموت، عشان كده احنا قلنا تعبد. خلاص. نعم. يعني ازالة ما يمنع وصول ماء، يعني لو كان على جلدك في شمع ولا في عجين ولا في اوه ولا بتاع لازم على الجلد بيمنع وصول الماء، يبقى ازالة ما يمنع وصول الماء الطهور المباح الى البشرة لابد انك تشيله، يبقى تشيل العجين اللازق على جلدك، تشيل الايه الشمع اللي على جلدك علشان الماء تصل الى البشرة. عرفت يعني ايه ازالة ما يمنع وصوله؟ لا بوهية ولا مش بوهية اكتبها في ورقة، لان انا اتكلمت فيها في الوضوء، لان انا اتكلمت على دول بالتفصيل في الوضوء، انت ما حضرتش حصة الوضوء وجاي، فماشي اكتب لي السؤال في ورقة ونقوله في الاخر. وواجبه، واجب الوضوء، واجب الغسل التسمية، وتسقط سهوا وجهلا، تقدم نحوه في الوضوء صح. خلاص. قال وفرضه، فروض الايه الغسل، ان يعمم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه، يبقى ده الفرض. يبقى الفرض ايه؟ انه يعمم البدن بالماء مع داخل الفم يعني المضمضة وداخل الانف يعني الاستنشاق، يعني عمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، يبقى ده ايه فرض الغسل. يعني لو كده راح نازل في بانيو بنيته انه ايه ان يغتسل وراح طالع واتمضمض واستنشق خلاص ارتفعت الجنابة. ماشي؟ يبقى ايه؟ تعميم البدن بالماء مع الشروط بقى النية، مش كده؟ يبقى لازم هو ممكن ينزل كده هو مش دريان مش بنية ولا حاجة، او الدنيا حر عايز يبرد نفسه مش ناوي يرفع جنب، لازم بنية. يبقى عمم بدنه بالماء مع الشروط اللي هي فيها ليه؟ يعني منهم من جعل النية مع الفروض، وقال الفروض هي النية وتعميم البدن بالايه؟ بالماء. يعني لابد من النية، سواء جعلت النية شرط او جعلت النية فرض، سواء جعلتها شرط او جعلتها ايه؟ فرض. يبقى لابد من الايه؟ من النية. قال لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه، وضع الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة. غسل ايده مرتين ولا ايه؟ ولا ثلاثة. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم افاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فاتيته بالمنديل يعني خرقة او فوطة عشان يتنشف فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. والحديث متفق عليه. يعني الشاهد منه انه تمضمض وعمم بدنه بالماء. قال: وفرضه ان يعمم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه. قال: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. عندما تقضي المرأة حاجتها ما يظهر من فرجها عند قعودها فله حكم الظاهر فتغسله ايضا، لانه لا مشقة في غسله. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجب على المرأة اذا اغتسلت من جنابة او حيض غسل داخل الفرج في اصح القولين. وقال ايضا: والصحيح انه لا يجب عليها ذلك وان فعلت جاز. وان فعلت ايه؟ جاز. يعني انها تغسل داخل الايه؟ الفرج، او ما يظهر اذا قعدت، لانه في حكم الايه؟ في حكم الله. طيب، قال: وحتى باطن شعرها. يعني تغسله ايضا لانه جزء من الايه؟ من البدن، يعني تحت فروة الراس يعني، وتحت الايه؟ وتحت الشعر. وفي حديث عائشة: ثم يخلل شعره بيده حتى اذا ظن انه قد روى بشرته. يعني يقعد يخلل دماغه بالماء كده حتى يظن ان الماء وصل الى اصول الشعر، حتى يظن انه قد روى بشرته، يعني الماء وصلت لفروة الراس. ماشي؟ حتى يظن انه قد روى بشرته، افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. كلمة افاض الماء عليه ثلاث مرات يعني على دماغه، ثم غسل سائر جسده اي باقي جسده. سائر يعني باقي، سائر يعني ايه؟ باقي. يعني غسل دماغه ما يجيش ينزع ماء تاني، هينزل المية على الاجزاء اللي هو ما غسلهاش، باقي ليه؟ باقي الجسد. طيب، وعن علي مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه احمد وابو داود وضعيف. يعني هو دايما كان بيحلق شعره، كان بيحلق شعره بالموس يعني. عاديت شعري، لان يقول كل شعرة تحتها ايه؟ تحتها جنب. لكن هذا ضعيف وهذا غير صحيح. وهناك من فرع على هذا، قالوا ان الجنب لا يحلق شعره ولا يقص ظفره، لان تحت كل شعرة جنبه، فعايز يحلق يبقى يغتسل عشان يرفع الجنابة وبعدين يقص شعره ولا يقص ايه؟ ظفره. هذا الكلام خطأ كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الكافر قال واسلم، قال: القي عنك شعر الكفر واغتسل. يعني قال له مش روح اغتسل اللي هو يعني الشعر اللي انت اسلمت عليه ده ها وبعدين تشيله؟ قال لا شيل. طبعا والكفر اعظم من الايه؟ اعظم من الجنب. خلاص فللجنب ان يحلق شعره وان يقص ضفره ها، ومعنى ان تحت كل شعر جنابة لابد ان يغتسل حتى يزيل الشعر، هذا خطأ، هذا خطأ. قال ويجب نقضه اي نقض الشعر في الحيض والنفاس. يبقى المرأة في الحيض والنفاس تفك الضفائر وتغسل الشعر والضفائر مفكوك، يبقى ده يجب نقضه يعني تفك الضفائر، تفك الضفائر في الحيض والنفاس، لكن ليس عليها ان تفك الضفائر في الجنابة اذا وصل الماء الى اصول الشعر. يعني يبقى لازم هي تفتح كده شعرها من فوق وتوصل المية الى الايه؟ الى فروة الرأس، ولا يجب عليها انها تفك الايه؟ الضفائر. هذه رخصة ها، وخصوصا اذا كانت المرأة متزوجة جديد فقد يضرها انها دايما تفك الايه؟ الضفائر وهكذا ويتعبها هذا، فيرخص لها انها لا تفك الضفائر. لكن الحيض كل شهر مرة فالامر فيه يسير، فلا بد من نقض الايه؟ الضفائر في الحيض والنفاس، لكن يرخص لها الا تنقض الضفائر في الجنب. قال ويجب نقضه اي نقض الشعر في الحيض والنفاس لقول عائشة انقضي شعرك واغتسلي، ما في الحيض، رواه ابن ماجه. واكثر العلماء على الاستحباب، لان في بعض الفاظ حديث ام سلمة افانقضه للحيضة، قال لا، رواه مسلم، لكن هذه اللفظة شاذة، هذه زيادة الحيضة ايه شاذة. قالت افانقضه للجنابة، قال لا مش للحيض، افانقضه للجنابة قال ايه؟ قال لا، لكن تنقضه للحيض. طيب قال وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لانه ليس في غسل الحيض، انما هو في حال الحيض للاحرام، ولو ثبت الامر بنقضه لحمل على الاسباب جمع بين الحديثين قنفشة. طيب المهم انه يجب نقض ليه؟ نقض الشعر للحيضة والنفاس لا للجنابة، لحديث مسلم. قلت يا رسول الله ان امرأة اشد ضفر رأسي، يعني بضفر شعري، افانقضه لغسل الجنابة؟ افك دايما الضفر ها او الضفائر لغسل الجنابة؟ قال لا، انما يكفيك ان تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض عليه الماء فتطهرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، يقول ويكفي الظن في الاسباغ بقول عائشة حتى اذا ظن انه اروى بشرته، يعني ان الماء وصل الى اصول شعر دماغك. انت بتتيقن ولا بيغلب على ظنك؟ انت مش شايف دماغك، بيغلب على ظنك. قال يكفي غلبة الايه؟ يكفي غلبة الظن. كذلك ظهرك وانت بتغسل ظهرك، هل انت تتيقن ان الماء وصلت في كل نقطة بظهرك؟ لا، لكن يغلب على ظنك، يبقى يكفي غلبة الايه؟ غلبة الظن. قال ويكفي الظن في الاسباغ. طيب ما نتكلم عن سنن الغسل وبعدين نتكلم عن كيفية الغسل، ما جيد، احنا الوقت بنتكلم على الفروض، واتكلمنا عن الشروط والفروض والواجبات، نتكلم عن السنن. اما نخلص السنن نبقى نشوف الكيفية. سنن الغسل. قال ها برضو لسه ما كلمناش، احنا الوقت اتكلمنا على الفروض، نتكلم على الفرض. الفرض يعني ايه؟ تعمم بدنك بالمية. قلت لو نزلت ببني وطلعت بنية انك انت اصلا ترفع الجنابة ارتفعت وتمضمض واستنشقت. غير مشروع ايه؟ هيا طبعا من زاد فقد اساء وتعدى وظلم، هتزود عن 3 فقد اسأت وتعديت وظلمت. سنن الغسل. قال سننه ايه؟ ايوه مش انت كده طهرت خلاص؟ مش انت نويت انك انت ترفع الحدث خلاص؟ نزلت في البانيو وطلعت بنية رفع الحدث او بنية انك تتطهر عشان تصلي، تطلع تصلي عن طول. سنن الغسل، وسننه سنن الغسل الوضوء قبله، والوضوء ايه دي سنن الوضوء قبله، طبعا لا يجب لكن يستحب. والدليل على الاستحباب وعدم الوجوب ان الله جل وعلا امر بالغسل مطلقا، وان كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر ليه يعني فاغتسلوا، ولم يذكر وضوءا. لكن يستحب الوضوء ليه؟ للسنة. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا قبل الاغتسال. قال الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، يعني لو كان في وسخ على جسده يشيل، ها؟ وفي رواية ثم صب الماء على الأذى، ها؟ صب الماء على الايه؟ على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله، يعني كان في أذى على يمينه غسله بايه؟ بشماله، فيزيل الأذى. قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، استحب انه ايه يحط الماء على رأسه ثلاث مرات حتى اذا شرع انه ايه اروى بشرته افاض الماء على سائر جسده كما في الحديث. والتيامن يعني ايه ياخذ الجنب اليمين الاول وبعدين جنب الايه جنب الشمال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شانه ايه كله. والموالاة ليست واجبة، تستحب، لانه لا يجب الترتيب في الغسل، غسلت رجليك الاول، غسلت دماغك الاول، غسلت ايديك الاول، لا يجب الترتيب في الغسل، فايضا لا تجب الموالاة. كغسل النجاسة لا يجب فيها ترتيب ولا يجب فيها موالاة، يعني لو انت حتة نجسة غسلت ربعها وبعد شوية جيت الربع التاني معناها هترتفع ليه؟ هترتفع النجاسة. قال وامرار اليد على الجسد، امرار اليد على ليه؟ على الجسد، يعني مرر ايده على جسمه علشان للاسباغ، عشان يغلب على ظنه ان الماء وصل الى جميع ليه؟ الى جميع البشر. واعادة غسل رجليه بمكان ايه؟ بمكان اخر. إعادة غسل الرجلين بمكان آخر. في حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، والحديث رواه الخمسة. وفي رواية للبخاري ثم أفاض الماء أو أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، يعني أجل غسل رجله لليه؟ للآخر. فهو تارة، يعني هو في بعض الأحاديث أنه توضأ وضوءا كاملا، توضأ وضوءا إيه؟ كاملا. وفي بعض الأحاديث توضأ وضوءا كاملا إلا غسل رجلين، إلا غسل إيه؟ غسل. فتارة وتارة، يعني والمراد حسب الحال، يعني قد يغسل. وجماهير اهل العلم على استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن امام مالك اذا كان المكان غير نظيف، يعني بيغتسل على تراب مثلا او ما شبه ذلك، فالمستحب تأخير غسل الرجل، بعد ما خلص خالص يغسل ايه رجليه، خليها اخر حاجة، وإلا فتوضأ وضوء كامل. لا حال توضأ في بتغتسل في ايه في حمام او ما شبه ذلك، فتتوضأ وضوءا كاملا افضل. وطبعا حديث ميمونة هو نص في تأخير غسل الايه الرجلين، حديث ميمونة انها توضأ وضوءا للصلاة غير ايه غير رجليه. قال ولذلك قال واعادة غسل رجليه بمكان ايه بمكان مكان اخر. نعم غسل ايه موضع من السنن، وهو دلوقتي الاول علشان تعرف السنن بتبتدي ازاي. اول حاجة تغسل ايدك ثلاثة. خلاص يغسل يده ثلاثة ثم يغسل فرجه يعني القبل والايه والدبر، يعني يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وهذا الحديث رواه ليه رواه الشيخان، يفرغ بيمينه ياخذ المية بيمينه ويفرغ على شماله ويغسل ايه فرجه. ثم بعد ذلك تنظيف اليد بعد غسل الفرج، يغسل يده بالصابون ولا يدلكها بالارض ان لم يوجد ايه صابون، فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالارض، والحديث رواه الجماعة. وللشيخين ثم افرغ على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب به الارض فمسحهما بالايه بالتراب. يبقى هو بيغسل ايديه ثلاثة، وبعدين يغسل مذاكيره، وبعدين يغسل ايه وبعدين يغسل يديه، وبعدين يتوضأ وضوءه للايه للصلاة، وبعد ذلك يروي بشر رأسه يفيض الماء على رأسه ثلاثة حتى اذا شعر انه روى بشرته افرغ الماء على باقي الجسد، افرغ الماء على باقي الايه على باقي الجسد، ياخذ الشق الايمن ثم الشق الايه ثم الشق الايسر. ماشي هذه الغسل واضح. ممكن يتوضا ويؤجل غسل رجلين للاخر، او كما في حديث ميمونة، او انه يتوضا وضوءا كاملا ويغسل رجليه في اول الغسل. يعني غسل الرجلين ولا الوضوء كله سنن، ده سنن. فان لم يفعل واغتسل وعمم بالماء جسده خلاص ارتفع في الجناب، اذا كان نويا رفع ليه الحد. لكن احنا بنقول سنن الغسل، فيبقى الوضوء وتأخير غسل الرجلين وافراغ الماء على الرأس ثلاثا والتيامن، كل دي سنن، كل دي سنن. مش احنا اتكلمنا عن الفروض، احنا بنتكلم عن السنن. طيب الغسل مع السنن هل بيرفع الحدث الاكبر والاصغر؟ اولا الغسل مع السنن ملوش علاقة بهذا، اللي ليه علاقة بكده النية، فانا انوي ان انا ارفع الحدث الاصغر والاكبر خلاص، او انوي ما لا يحل الا بوضوء وغسل كالصلاة. يبقى انا بغتسل عشان اصلي، تغتسل عشان ايه خلاص اصلي. لكن الخلاف فين؟ انك لو رويت رفع الحدث الاكبر فقط ولم تنوي معه رفع الحدث الاصغر، فعند طائفة من اهل العلم ان الحدث الاكبر فقط هو الذي يرتفع دون الاصغر، وعند اخرين ان الاصغر دخل في الاكبر، فاذا نويت ان ترفع الحدث الاكبر فيرتفع معه الاصغر، يرتفع معه ليه لان الاصغر يدخل في ليه يدخل في الاكبر. لكن الاحتياط تنوي ان ترفع الحدث الاصغر وليه والاكبر، او تنوي انك تستريح ليه الصلاة. ها ايه يعني ايه من غير سنة؟ كل ما السنن دي ملهاش علاقة بالايه بانك انت نويت رفع الحدث الاكبر والاصغر، ولا نويت رفع الحدث الاكبر بس، ملهاش علاقة. طيب قال وفي حديث ميمونة باقي سائرة يعني باقي. لا عموما عموما هو كان يحب التيامن في شأنه كله. قال في غسل ابنته في غسل وابدأنا بما يمينها في غسل الميت خلاص. طيب قال وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه يعني اخرهم لله. طيب قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ احدهما عن الاخر. ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ احدهما عن الاخر. وانما رفع الحدثين اهو واضح اهو بيتكلم عن النية، وانما غسلا مسنونا او واجبا اجزى احدهما على اخر. يعني ايه؟ يعني لو نوى انه يغتسل للجمعة مش ده غسل مسنون، وناسي الجنابة وبعد ما اغتسل للجمعة تذكر انه ما نوى ان يغتسل الجنابة يجزئه خلاص، او لو اغتسل الجنابة ناسيا ان اليوم جمعة يجزئه عن الجمعة. ده معناه ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى احدهما عن الايه؟ عن الاخر، لانها طهارة شرعية خلاص. وان نوى رفع الحدثين اهو يعني الاصغر والاكبر، او الحدث واطلق نوى ان يروى رفع الحدث من غير ما اقول اصغر واكبر، او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كالصلاة اجزأ عنهما وارتفع حدثه الاصغر والاكبر. ماشي. قال ابن عبد البر المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه، لان الله تعالى انما افترض عليه الغسل. قال وهذا اجماع لا خلاف فيه، الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. يعني انت لو نزلت في البحر وطلعت ناوي رفع الحدث خلاص ارتفع حدثك بالاجماع، الا انهم استحبوا الوضوء قبله لفعله صلى الله عليه وسلم. واضح. قال ويسن ها ايه؟ ما احنا قلنا مع الاستنشاق والمضمضة قلنا انها من الفروض تغسل جسمك كله مع المضمضة والاستنشاق اللي هو ايه؟ لا، المضمضة والاستنشاق مع الغسل ليس فيها اجماع، فيها خلاف. لكن احنا اوجبنا في غسل الوجه ايه؟ فرائض الوضوء ايه؟ غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق لان لهما حكم الظاهر، كذلك في الغسل. نعم. هاي ماشي. ما هو اغتسل غسل شرعي وهو غسل الايه؟ الجمعة. اغتسل غسلا شرعيا. اغتسل غسلا ايه؟ شرعيا، فيجزئه عن الجنابة. ما هي نية الغسل الشرعي؟ نوى انه يغتسل غسل شرع. لا يجب. سائل يقول هل يجب ان يتبول قبل الاغتسال حتى يتيقن ان المني انتهى؟ لا، لا يجب ذلك، لا يجب. بعضهم قال يعني حتى يتيقن انقطاع المني يبول بعد المني عشان يتيقن ان ليه ان المسار انتهى ولم يبقى به مني. واحنا قلنا قبل كده هو لو اغتسل لخروجه من مخرجه ثم خرج بعد ذلك فلا يجب الغسل، لانك اغتسلته فلا تغتسل الجنابة مرتين. ها هتيجي مع غسل الجمعة جاي، مع غسل الجمعة مش احنا نقول غسل الجمعة. على كل ان هو له ان ينوي الغسلين بنية واحد، له ان ينوي الغسلين بنية ايه واحد، يعني غسل الجنابة مع الجمعة. ماشي. قال ومن نوى خلاص دي. ويسن الوضوء بمد، يسن الوضوء بايه؟ بمد. المد يعني ايه؟ عرفنا الايه. المد يعني حفنة مية، يعني ربع صاع، الصاع اربعة امداد خلاص. ويسن الوضوء بمد. قال وهو رطل وثلث بالعراق، يعني كوباية مية خلاص. احنا قلنا دي في ان الصاع خمسة ارطال وثلث اللي هو هيبقى 2.5 كيلو تقريبا، يبقى الربع بتاعه نص ايه؟ نص كيلو. نص ايه؟ نص كيلو. يعني قرابة كوبايتين مية. يبقى قال ويسن الوضوء بمد، بعرفنا المدة دي. طيب وهو رطل وثلث بالعراق وعقيتان واربعة اسباع بالقدس، والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشر طبق سبعا بالقدس. يبقى يستحب ان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد وبثلثي مد، وكان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. قال لحديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمد. ويكره الاسراف في الماء، لما روى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف، فقال في الوضوء اسراف؟ قال نعم، وان كنت على نهر جار. خلاص، وان كان هذا الحديث ضعيف لكن مما لا شك الاسراف ممنوع عموما. نعم، ايه، ما هو اما الرطل يا اما عراقي يا اما قدسي يا اما دمشقي يا اما مصري، الارطال. خلاص، فالرطل المصري 144 درهم، والرطل العراقي 128.7 درهم، والرطل الدمشقي كذا درهم. خلاص، كلها موازين وحدات. فالرطل بتاع دمشق كان غير الرطل بتاع القدس، كان غير الرطل بتاع العراق، كويس. فهي الارطال كانت مختلفة، ما كانتش الموازين واحدة في جميع الاقطار، ما كانوش عملوا توحيد القياس في كل العالم علشان يبقى اللي يجيب رطل من هنا يجيبه من هناك وكده، ما كانش فيه، كان كل واحد ليه رطل غير ليه. فكان يبقى معروف اللي في القدس بيتعاملوا برطل القدس، واللي في دمشق بيتعاملوا برطل هكذا. فعشان كده بيقسمها لك بالقدس كده، بالعراقي كده، بالدمشق كده، بالمصري كده. كل هذا لا يعنينا، لان هذه الموازين الان غير موجودة. فانا حولتها لك وقلت لك الصاع دلوقتي 2.5 كيلو. خلاص، ما بريحك بقى، لا دمشقي ولا عراقي ولا اي قدس. ها؟ لا لا يأتم، لكن يستحب ان يتوضأ قبل ان ينام. ايوه، يتوضأ. هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سأل بعض الصحابة ان يتوضأ وسلم اذا اجنب انام، قال اذا توضأت. خلاص، ها، ايه، تيمم كلام فيه ضعيف، صحيح فيه كلام. الرسول قال توضأ، هتقول انت بس ما في، يقول لي عليه حدث اكبر توضأ. بقول لك صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم انام وانا جنب، قال اذا توضأ. تقول انا عليه حدث اكبر توضأ، ولا دكتور سمع طلع راح توضأ. طيب، لا الاسباغ بدون ما ذكر، لا الاسباغ بدون ما ايه، يعني لو فرض احنا نقول هيغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالايه، بالمد. طب افرض اتوضأ بنص مد، احنا قلنا المد بكوبايتين، افرض اتوضأ بكوباية واسبغ الوضوء، ينفع؟ ينفع، المهم الاسباغ. قال لا بدون ذلك، لا الاسباغ بدون ما ايه، ما اغتسل بكوبايتين. في حد فيكم يعرف اغتسل بكوبايتين؟ ها؟ ثلاثة طيب؟ ولا صفيحة؟ ها؟ اتعلم ازاي تغتسل بالقدر القليل من الماء، لان الاسراف ايه؟ مذموم. فتعلم. قال وهذا مذهب اكثر اهل العلم، قال في الشرح لان عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل، اسمع، كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك، والحديث رمز. هي والرسول عليه السلام بتغتسل من اناء في كم مد؟ ثلاث امداد، يعني قد ايه ده؟ ها؟ ثلاث امداد، يعني عارف الشفشة اللي بياخد مثلا لترين؟ ها؟ عارف الشفشة بياخد لترين مية؟ ده نصه، يعني كأنه هو اغتسل بربعه وهي بربعه. ماشي؟ يعني تقريبا، لا مش قد بس، هي قد كوبايتين، يعني اغتسل بكوبايتين. لان بقول لك تقدر تغتسل بكوبايتين؟ فالرسول عليه السلام هو وعائشة اغتسل بثلاثة امداد. ليه؟ لان هو المقصود مش انت هتبدأ عمال تاخد دي وتروح ده ليه؟ انا مش تعمل حاجة. انت لو خدت شوط ماء في ايدك وجرتهم على الجسد كده، خلاص انت خدت اهو حفنة من الماء وجرتها، ممكن تغسل الحفنة دي ايدك، والمية هتعمم الماء اليد، وفي نفس الوقت هتمشي على اليد، اللي هو احنا بنقول حد الغسل السيلان مع التقاطر، يعني المية تبقى ماشية على العضو وتنقط في الاخر. فهتنقط في الاخر، هتفضل نازلة هتنقط نقط، مش هتنقط كوباية بقى ايدك حنفية تنزل مية، لا. فانت ممكن بكوبايتين ثلاثة فعلا تعمم جسدك بالايه؟ بالماء، بس هتاخد شوية شوية وعملت ايه؟ بتغسل الجسد. انما بقى هتخش تحت الدوش ولا طشت هيكفيك. طيب، قال وروى ابو داود والنسائي عن ام عمارة بنت كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، اهو يعني توضب تلتين مد، تلتين الحفنة يعني. ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به احدا او يؤذي المسجد، يعني ممكن يغتسل في الايه؟ في المسجد. زمان ما كانش فيه دورات مية في المسجد، يعني هو بيتكلم على الغسل في المسجد نفس الاماكن اللي بيصلي فيها الناس، بس ما كانش لا فيه مكت ولا حصير، كان بيتحط على الارض التراب، وفوق التراب حاجة اسمها حصوة. الحصوة ده زلط صغير جدا زي زلط الفينو كده، عارفين زلط الفينو؟ زلط صغير خالص كده، دي بيسموها ايه؟ حصوة. بتبقى محطوطة وش فوق الايه؟ فوق التراب، زي ما تقول الايه؟ الزلط الرفيع ده. ليه؟ عشان لما تنزل المية بتغسل الزلط ده وتنزل تحت الايه؟ تحت على التراب، ما تبقاش دي المية نازلة على التراب تبقى طينة، لا. المية لما هتنزل على الحصوة دي هتغسل الحصوة، وانت لما تمشي على الحصوة ما ايه؟ ما باش لا تعجنها ولا تطينها ولا تبقى نظيفة، ودايما تبقى نظيفة خلاص. لو انت عفرتها ولا بتاع شوية مية تبص ليها كلها بقت ايه؟ فدي بتبقى اسمها الحصوة. وزمان الحرم كان قبل ما يعملوه بالرخام والكلام ده كان فيه حصوة في قلب الايه؟ الحرم، اللي ادرك ذلك وكان حصوة. اي كمية مية بتنزل تبص لها على طول اتشربت ونزلت تحته وخلاص التراب شربها، وفوق مفيش لطينة ولا حاجة كده. فاللي بيغتسل في هذه الصورة لو اغتسل مش هيضر ليه؟ مش هيضر ارض المسجد. زي بقول لك اللي هيصلي بالنعل، طيب من السنة انك تصلي بالنعل؟ ايوه، بس انت هتخش بنعل على ارض حصوة زي كده مفيش مشكلة، مش كده؟ وبتدعك رجلك في الارض قبل ما تدخل الجامع وتخش، هتخش ايه بالنعل وتصلي على زلط زي ده اللي على الحصوة مفيش مشاكل. انما حضرتك ما تقولش انا عايز اطبق السنة وتخش بجزمة على المكت وتصلي، يبقى انت كده هتقذر المسجد، وتقذير المسجد خطيئ، ويبقى انت ما انتش فاهم السنة ولا بتطبق السنة. يبقى مش هي السنة ما تقولكش تعالى على المسجد كده وخش على المكت وخش بالجزم هتشقى. فخش هنا عادي، وعايز تطبق السنة يبقى في جنينة بتصلي، في صحراء بتصلي، يبقى صلي بالحذاء وانت مسافر، مش لازم تخلع النعل، تصلي على الارض، تصلي على كل الاحوال دي. يبقى انت كده بتطبق الايه؟ السنة في كل حال، تراعي ظروف. يبقى اذا لما نفهم نقول ايه؟ ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي، ما تقولش العالم دي يعني ايه اللي جرى لها في دماغها، وفي حد بيغتسل داخل الجامع؟ لانك انت الصورة مش في دماغك، انت ما انتش عارف هما بيتكلموا على ايه، ولا الصورة كانت شكلها ايه. لما تفهم تعرف الايه الكلام. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي احدا او يؤذي المسجد. قال ابن المنذر اباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الامصار. شوف طبعا انت ما تيجي الواحد لمدعي العلم اليوم وتقول له يجوز الاغتسال في المسجد ما لم يؤذي، مش هيفهم بقى، يقول لك على طول يقول لك تغتسل في المسجد، ازاي تغتسل في المسجد؟ يعني ما يعي الامور كيف كان. لكن شوف ابن المنذر يقول اباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الايه، لكن طبعا مش المسجد كده، ما تجيش في صحن المسجد هنا وتقول ايه اغتسل. طيب وروي عن احمد انه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق. هو ممكن يتف وينف وهو ايه بيغتسل، فدي مش حتى ايه المية ممكن ما تشيلهاش، فممكن الناس تدخل تقرف، فكره احمد ذلك صيانة للايه للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء. ذكره كذلك ويباح الغسل في الحمام ان امن الوقوع في المحرم. الحمام هنا يعني الحمامات العامة زي الكبرتاج، ما بيقصدش حمام البيت، هناك ما كانش فيه حمامات في البيت خلاص، كان فيه حمامات عامة ما كانش فيه حمامات عامة بيدخلوا لها مواسير مية تنكب مية كده ومواسير، والمواسير دي تبقى ماشية في خرب بيقضوا عليها النار يعني زي الفحم ولا زي الزبالة يعملوها علشان المية تسخن، وتبقى المية ماشية من خلال التنكات دي عمالة تسخن في المواسير يعني سخنت بقى بيعملوها كده ويفتح الحنفيات والناس تغتسل. ما كانش امكانيات كل واحد يعمل الكلام ده في بيته، فكانت في حمامات عامة فكان الناس يدخلونها يقول لك ايه نعمل بيت الحمام يذهب الدرن، واحد يقول لك بئس البيت الحمام تكشف فيه العورات، فمنهم من اثنى على الحمام ومنهم من ايه من ذم الحمام، لكن كل يثني عليه من وجه والاخر يذم من ايه من وجه. فمن اثنى ليه طبعا مع امن ليه كشف العورات، لان هذا مظنة كشف ليه العورات. لذلك قال وفي الحمام يباح الغسل ان امن الوقوع في المحرم ان تنكشف عورته او يرى عورة ليه الناس. نص عليه لما روي عن ابن عباس انه دخل حماما كان بالجحفة من الحمامات دي، وعن ابي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار، ما السخنة دي تفكرك بالايه بالنار. فان خيف كره، يعني ان خيف ان يبقى فيه وقوع في محرم انك انت تطلع على ايه عورات كما هو الان، فان خيف كره خشية المحظور. روى ابن ابي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما قال بئس البيت الحمام. شوف التاني قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار، قال بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب بالحياة او يذهب الحياة دي عشان الايه. وان علم ان العورات بتنكشف يقينا زي ما بيقولوا نادي العراة ولا مش عارف ايه العراة، يبقى حرمة خلاص حرمة، لان الوسائل لها احكام الايه المقاصد. ماشي ايه؟ اذا كانت هذه الوسيلة توصلك الى محرم فالوسيلة محرمة. اذا كانت هذه الوسيلة توصلك الى محرم فالوسيلة محرمة، فالوسائل لها احكام الايه المقاصد. ماشي كده. طيب دلوقتي الساعة كام؟ لا كده خلاص هنقف عند هذا الحد. هنقف عند فصل في الاغسال الايه مستحبة 10:55.